إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المجود للقارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، حيث يتلو علينا من الآية 31 من سورة الذاريات وحتى الآية 28 من سورة الطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تروا من شيء أتت عليه إلا كرميم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه كرميم. وفي ثمود إذ قيل فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور سقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة والذين آمنوا واتبعتهم يتساءلون